فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 35 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 36 بعد 200 من سورة البقرة من طريقي الشاطبية والضرة للقراء العشرة، من أول قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. فضيلة الشيخ، قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلق، عليكم إن طلقتم، جميم جمع بعدها همزة قط. نعم. من يقرأها بالمد 6 حركات؟ يقرأها بالصلة والمد ورش. قالون يعمل إيه؟ قالون يصل مع القص والتوسط. نعم، ويصل أيضا فضيلة الشيخ أبو جعفر وابن كثير. بالضبط كده. نعم. إن طلقتم النساء ما لم، هنا إن طلقتم النساء تغليظ اللام لورش. نعم. غلظ ورش فتح لام لصادها إلى آخر البيت. نعم. يبقى طلقتم النساء لمين؟ ورش. ورش والبكون بالترقيق. لو وقف حمزة فضيلة الشيخ على النساء. النساء بقى. نعم. النساء ده مد متصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. بس على إن طلقتم النساء اختبارا يعني أو تعليما، إن طلقتم النساء هيبقى النساء هنا الهمزة مفتوحة. نعم. اسم ثلاثة الإبدال لكل من حمزة وهشام. النساء، النساء 4، النساء 6. نعم. ثلاثة الإبدال. ما لم تمسوهن أو تفرضوا، معنا هنا في تمسوهن قراءتان بضم التاء وفتح الميم مع المد: تماسوهن. أنا قلت إيه بقى؟ تماسوهن. هذه القراءتين. نعم. القراءة الأولى تمسوهن، والقراءة الثانية تماسوهن. القراءة الثانية لمن فضيلة الشيخ؟ من هؤلاء. وحيث لا يضم تمسهن أمدنه شلشلة. شلشلة فضيلة الشيخ حمزة والكساء. ومعهما خلف العاشر. خلف وافق حمزة. بالضبط كده. نعم. يبقى إيه الباقون؟ تمسوهن. كحفص. وحمزة والكساء وخلف رضي الله عنهم ما لم تماسوهن. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. وإذا وقفنا ليعقوب بالهاء، ماشي؟ نعم فضيلة الشيخ. أو تفرضوا لهن فريضة.